لا ما أدري والله سبب طلاق سبب طلاقها هل هو عدم الإسلام أو أنه طلقها في الجاهلية ما أعرف شيء في هذا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أحي والداك. أحسن الله إليكم. إذا كان الجهاد في بلد مجاور وكانوا لا يستطيعون أن يدفعوا العدو وكان يعلم أن والداه لن يوافق على ذهابه وذهب, هل يأثم؟ وهو يعلم أنه إذا ذهب ثم أرسل إليهم برسالة أنهم سوف يوافقون على ذلك. هو من ناحية وتصوير الجهاد كونه متعين, العلماء يقولون أولا الجهاد يجب على أهل البلد المسلمين أولا, فإذا عجزوا أو تعاجز منهم وتخاذل من تخاذل فيجب كما يقول الإمام النووي رحمه الله في كتبه الأخرى, يجب على من يليهم, تنتقل المسؤولية إلى من يليهم ويصبح الجهاد متعينا عليهم حتى يسد هذا النقص ولا يترك الكفار يفتكون ويتفردون بهؤلاء المسلمين. هذا تقصير وتفريط من المسلمين. فإن أخل هذا إن صح التعبير هذا الخط فينتقل الواجب إلى الخط الذي يليه بنفس الحكم, يكون واجبا عينيا عليهم وكل يتحمل من مسؤولية التقصير ما يتحمل. فهنا إذا فرضنا أنه فعلا وجب في بلد ما ولم يتمكنوا إما لقلة عددهم أو عددهم أو إمكانياتهم أو لأنه خذلهم بعضهم فيجب على الذين يلونهم, وفي هذه الحالة قد يقال أنه لا يستأذن والديه لكن الأحوط أن يستأذنهما. فإن تحايل بهذه الحيلة وانطلق ثم خاطبهم من موضع المعركة, فإن كان في المعركة فهنا كما مر بنا لا يلتفت إلى عدم إذنهما لأن في تخذيل لمن معه في الصف. أما إذا كان لم يدخل في المعركة بعد فإن أصر على قولهما بعدم الإذن فعليه أن يرجع لأنه يخشى وإن مات شهيدا أن لا يستفيد من هذه الشهادة لما يلحقه من إثم التقصير في حق والديه. أحسن الله إليكم. في ذكر هذه الأحاديث من باب فضل الوالدين بر الوالدين وصلة الأرحام, هل يدخل ذلك الأرحام الذين يجاهرون بالمعاصي وهل يأثم إذا تركهم وقاطعهم؟ ذكرنا في مناسبات سابقة أن الرحم أو الأرحام الآخرون إن كان منهم أمور لا تليق ويخشى منهم الواصل أن يفسدوا عليه دينه أو ولده أو نساءه فما ينبغي, بل الأولى والحكمة أن يقطع لأنه يدرأ المفسدة في هذه الحالة, درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة في هذه الحالة لأن يخشى أن يمتد فسادهم إليه أو إلى أبنائه, لكنه ينبغي أن يقدم بالطريقة المناسبة نوع من المناصحة والتذكير والوعظ. فإن وجد منهم الإصرار والعناد والمكابرة فيجتنبهم إلا في شأن الوالدين, فالوالدين والأجداد لهم حكم الوالدين الأجداد, فهؤلاء ينبغي أن يتحمل ما يكون من أذيتهم إلا في حق أولاده, في حق أولاده وزوجه لا, لكن هو بنفسه مهما كان من أبيه لو كان أبوه مبتلى بشرب الخمر أو ما إلى ذلك أو أنواع من القمار يصله ويسلم عليه وإن أمكن يهدي له كلمة طيبة فبها ونعمة, وإلا فيصله ويتفقد حاله. أما أولاده ونساؤه فممن يخشى عليهم أن يضلوا بسببه فلا يصلهم لا يمكنهم من الصلة به. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الطواف بالقبور والأضرحة التي في المساجد أو الدعاء أو الذبح عندها أو الاستعانة بما أو الاستعانة بمن فيها والصلاة بالمساجد التي بها مقابر. وما حكم حضور الموالد كمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطواف بالقبور هذا أمر يعني منكر وبدعة ضالة أنكرها أهل العلم من أزمنة متقدمة من حين عرفت هذه البدعة، وعرفت تقريبا في القرن الثالث الهجري عندما استولت بعض الطوائف الضالة التي تتظاهر بالإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، فابتدعوا في المسلمين هذه البدعة، بدعة الطواف بالقبور والأضرحة والمشاهد والمزارات. فالطواف بها بدعة منكرة وقد تكون كفرا يخرج عن الملة، والذبح عندها والنذر لها والاستعانة بأهلها هذا كفر وضلال. لكن ينبغي أن يبين لمن ابتلي بذلك، يبين له أولا، يبين له بيانا واضحا وأن هذا كفر، فإذا أصر وعاند وكابر فقد يحكم عليه بالكفر. وإن كان البلد فيه حاكم يحكم بشرع الله فيستتيبه، فإن تاب ولا قتله مرتدا عن الإسلام، ولا تنفعه صلاته ولا زكاته ولا صومه ولا حجه، لأن هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فينبغي التفطن لهذا وتوجيه من ابتلي من المسلمين بهذه الأمور توجيههم، وهي مسؤوليتنا. فمن علم شيء من هذا الحكم من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يبلغ إخوانه ويحذرهم. كذلك قضية المولد وبدعة إحياء المولد هذه ما كانت معروفة. الصحابة رضي الله عنهم امتدت حياتهم إلى أخريات القرن الأول، إلى المئة الأولى من الهجرة بقاياهم، بل بعضهم قيل إنه توفي بعد المئة، وكانوا في هذا القرن عشرات الألوف، ومعهم التابعون أيضا بعشرات الألوف، ما منهم أحد عرف بحرف واحد أنه حظ أو رغب في هذا الشأن وقال نحيي ليلة المولد أو يوم المولد. والقرن الثاني كذلك التابعين وتابعي التابعين الذين كان فيها الأئمة الكبار رحمهم الله الذين أصلوا الأصول وقعدوا القواعد، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والزهري، وفي عدد كبير من الأئمة الكبار، والبخاري ومسلم وأبو داود أصحاب الحديث وأصحاب الفقه، ما منهم أحد يعني غابت عن أذهانهم، قل فقههم أو قل تحمسهم وحبهم للنبي عليه السلام أبدا. الله يا سبحان الله، تغيب هذه المسألة عن هؤلاء الكبار العظماء رحمهم الله ورضي الله عنهم، فتبتكرها أذهان المتأخرين، فهي أيضا بدعة مثل بدعة الطواف بالقبور، ما أحدثت إلا قريبا بل متأخرة جدا، لأنها في القرن الخامس أو السادس وقيل في القرن الرابع. وأيضا عندما أحدثت كانت العلة فيها مضاهاة النصارى، هؤلاء الجهلة قالوا النصارى يحتفون بمولد عيسى عليه السلام، كيف لا نحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصدق عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ فهذا مصداق الله والسلام أن هؤلاء الجهلة أرادوا بزعمهم شيء من تعظيم الرسول عليه السلام، فسلكوا طريقا ضالة. فأيضا علينا أن نذكر إخواننا أن يتقوا الله في هذا الأمر ويقطعوا الطريق على هؤلاء الضلال وهؤلاء المبتدعة، فإن الدين لا يتم إلا بأن يعمل به على وفق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس أمزجة ومجرد رغبات شخصية، هو عبارة عن قوانين وسنن وأدلة وأشياء منضبطة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أقارب أصلهم ويضروني ويستغلوا هذه الصلة لمعرفة أخباري فيزيدوا من الإساءة والضرر حين سفري وغيابي عن منزلي، فهل أصلهم أم أقطعهم؟ تصلهم بحكمة، لا تفضي لهم بشيء من أخبارك وأمورك، يعني كن حكيما. إذا كانوا من هذا النمط، من هذا النوع الذي يعني يشيع الأشياء ويصدر إشاعات، فكن حكيما وسلم عليهم وبلغهم التحية وخذ حذرك أيضا منهم، تأخذ حذرك منهم، فأنت تستطيع أن تصلهم صلة لا تضرك وتدفع، تجتهد في دفع الضرر عن نفسك. أحسن الله عليكم. ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي كمن يقول والنبي؟ الحلف بالله ممنوع. الرسول عليه السلام كما في حديث عمر أنه أدركه النبي عليه السلام وهو رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويكاد الفقهاء يجمعون على أن الحلف بغير الله بأي مخلوق كان، حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض الفقهاء ورد عنهم استثناء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ضعيف جدا. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالبيت الحرام ولا بالعرش ولا بأي مخلوق، لأن الحلف تعظيم، تعظيم لله جل جلاله، تعظيم للمحلوف به، تعظيم للمحلوف به. فلا ينبغي أن يبلغ هذه المنزلة من التعظيم إلا من له التعظيم المطلق، من له التعظيم الكامل من جميع وجوه، وهو الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عندما أريد السفر إلى مقر عملي يبكي والداي، فما العمل مع العلم أن سفري يكون برضاهما ويستمر الغياب لمدة عام تقريبا؟ على كل حال، ما دام أنه برضاهما فهذه العاطفة لا تكاد تنعدم من الوالدين، شفقة ورحمة. فإذا لم يكن لك بد من السفر وأن رزقك لا يتحقق إلا من ذلك البلد الذي تسافر إليه، فلا حرج عليك. فهذه عاطفة لا تلبث عند فراق الأحباب أن تنبعث ثم تزول وتهدأ، وخاصة أنه يقوم بينك وبينهم اتصال بين وقت وآخر، فلا تطيل من مقاطعتهم مكاتبة برسالة أو مهاتفة بهاتف أو رسالة مع أحد، مع ما يكون من صلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا علي إذا نسيت الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية مع العلم أنني لازلت في الصلاة؟ إذا قمت عن هذا التشهد وانتصبت قائما فلا ينبغي لك أن ترجع، وإن شرعت في قراءة الفاتحة فيتأكد عدم الرجوع. وقد حصل منه عليه السلام كما في حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن بحينة وغيرهما رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر قام إلى الثالثة ولم يجلس، فلما انتظروا تسليمه عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم سجدتين. فأخذ أهل العلم من هذا أن من قام عن التشهد أو جلس ولم يتشهد، يعني إما نسي الجلوس الفعل ذاته والذكر الذي فيه، أو نسي الذكر دون الجلوس، فالحكم واحد، فلا تبطل صلاته، لكن يجبرها بسجدتين قبل أن يسلم. فإن سلم ناسيا استدركهما بعد السلام. حسن الله عليكم. يقول السائل: النساء لم يطفن طواف الوداع بسبب العجز، وأخبرنا أحد المشايخ أنه لا شيء علينا وذلك بسبب عجزهن عن طواف الوداع، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ما دمنا عاجزات، الله تعالى قال في هذا الشأن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان عاجز من امرأة أو رجل لماذا يحرج نفسه ويحرج الآخرين ويأتي يضيق على الناس واحملوني ويضعوني وشيلوني وحطوني أيش هذا؟ إذا كنت ما تأتي بالحكم كما ينبغي كما شرعه الله وتلفق الأمر من هنا ومن هناك فما أتيت بالعبادة كما ينبغي. فعلى كل حال من ترك طواف الوداع إلا من حائض إن كانت حائض فقد رخص لها من غير فدية. أما من تركه مرضا أو عجزا أو نسيانا أو غفلة فالعلماء يقولون عليه الفدية ذبيحة يجبر بها هذا النقص يتصدق بها على فقراء الحرم. فإن كان لا يجد ثمنها فيصوم 10 أيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول انتقض وضوئي في طواف الوداع في الشوط الخامس ولقلة علمي أتممت الطواف وبعد ذلك توضأت وصليت فما هي نوع الفدية؟ جبنا عليه بالأمس. لا هو يقول نوع الفدية التي علي بالعلم أنني لا أملك القدرة على شراء الكبش وهل أصوم هنا بالمدينة أم في المغرب؟ بل تصوم في بلدك لأن الصيام يقول أهل العلم في أي مكان أتيت به بخلاف الصدقة والنسك الذبح. أحسن الله إليكم. يقول أن طواف الوداع سنة ليكون آخر العهد بالبيت فهل هذا يعني أنه لا يصلى الركعتين خلف المقام بعد الطواف؟ لا هذا لا ينافي أن يكون الطواف لأن الركعتين هما من الطواف متممتان للطواف ومع ذلك لو نسيهما وخرج من مكة فذكرهما في الطريق أو عند صلاة مع الظهر أو العصر فأتى بهما في أي مكان كان فلا حرج. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لم يصليهما إلا خارج مكة. أحسن الله إليكم. ما حكم تحريك الأصبع عند تشهد في الصلاة وكيفية ذلك؟ الذي يظهر أنه من السنة لأنه جاء في الحديث فرأيته يحركها يشير بها هذه إشارة. والتحريك الذي يظهر أنه هكذا يحركها يظهر من مسمى الحركة هكذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحد الأقارب أوصاني بأن أبلغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وأن أخبره أن فلان ابن فلان يسلم عليك. العلماء يقولون هذا بدعة ولم يرد عن السلف المقتدى بهم رضي الله عنهم تبلغ السلام لأنه عليه السلام لكرمه ومنزلته العظيمة الله سبحانه وتعالى أوكل بنقل السلام إليه بالملائكة المقربين. فالملائكة السياحون كما جاء في الحديث ينقلون سلام من سلم وصلاة من صلى من أقصى الدنيا. فهؤلاء نقلهم وأمانتهم في النقل وتبليغهم أفضل من غيرهم. أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ورد عنه هذا لكن عمر بالإجماع ليس ممن تؤخذ عنه السنن لأنه تأخر عن عهد الصحابة. فالسنن إنما تؤخذ من الصحابة رضي الله عنهم. أما من بعدهم مهما كان من الفضل والمنزلة فلا تؤخذ منه سنن كهذه. أحسن الله إليكم. يقول أنه كلما دعا استجيبت دعوته وهو يخاف إن دعا على أحد أن يصاب بأذى فهل يجوز له أن يدعو على أحد؟ على كل حال احمد ربك واستر على نفسك هذه إن شاء الله كرامة. فاتق الله في إخوانك ولا يعني إذا كان ما شاء الله وفقت لهذا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم فأدعو لإخوانك المسلمين يعني أدعو لهم بالتوفيق والهداية والنصر وكف الأعداء عنهم فأصدق في دعوتك. وصار بين سعد بن أبي وقاص وبن مسعود رضي الله عنهما نوع من الاختلاف في مال. ابن مسعود يقول لسعد إنك أخذته من بيت المال ولم ترده فسعد أبى وقال أبدا وكأن ابن مسعود ألح وسعد مستجاب الدعوة فهدده سعد فقال إن لم تكف لا أدعون عليك، قال لا لا تفعل هذا. فهذا سعد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة. فأخونا هذا نقول إن كان وجدت هذا الأمر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومثل ما قال الإخوان لا تحرم إخوانك أن تدعو بظهر الغيب في سجودك وصلاتك، وإن وفقت لصوم عند فطرك تدعو لإخوانك المسلمين، فهم أحوج ما يكون لدعوة وهم في غاية من المشاكل والذلة والهوان. أحسن الله إليكم. في جانب الكرامات يقول هذا: الأولياء ورد ذكرهم في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، إلا أننا نجد من ينكر ذلك. الإنكار إما أن يتوجه لوجود أحد بأعيانه فهذا قد يكون، والله أعلم بمن يكون منهم. أما إن كان الإنكار يتوجه إلى أن يكون هناك أولياء ونفي هذه النصوص فهذا خطأ وهذا ضلال، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأخبر عن الولي أنه الذي يتقرب إلى الله بالفرائض وبالنوافل ويستكثر من النوافل، حتى كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي شيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، إلى آخر ما ورد: لئن سألني لأعطينه، لئن استغاثني لأغيثنه. إلى فالولاية موجودة، لكن من مكن ووفق لتحقيقها في نفسه؟ هي منزلة عظيمة جدا ورفيعة. هذه الحصانة التي ذكر الله عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك بالأعمال الصالحة لا بمجرد الأماني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بوظيفة جراح عظام، وأقوم بأخذ المفاصل الصناعية والشرائح من الشركة الخاصة بها مقابل الاتفاق على مبلغ معين وهو أقل من الثمن الذي تبيع به الشركة لأي مريض، وحين تركيب هذه المفاصل للمريض أقوم بمحاسبته بسعر أكثر من الذي اتفقت مع الشركة عليه، فهل علي في ذلك شيء؟ لا شيء عليك، يعني كونك أنت الشركة تعطيك مزية وتخفيض لأنك تتعامل معها وتشتري كميات فتعطيك تخفيض، فهذا التخفيض لمصلحتك أنت، لست ملزم أن تبيع أو تحسب قيمة هذه الأعضاء الصناعية على المحتاجين بمثل سعر الشركة، بل بالسعر الذي يخارجك. لكن ننصحك خاصة مع إخوانك المسلمين أن تقدر حالهم وظروفهم وحاجتهم، فلا يعني تغلو في الأسعار، وأن تتعامل معهم بنوع من الرفق ليبارك لك في ذلك. أحسن الله عليكم. هذا نعم هو اللي يظهر من سؤال أنه يشتريها ويمتلكها وعند الحاجة يقوم بتركيبها. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل من إحدى الدول العربية أنهم أفتتهم رئاسة البعثة بالرجم قبل الزوال خوفا من الزحام، فهل هذا صحيح وهل علينا شيء إن كان فيه شيء؟ على كل حال بالنسبة للفتاوى في الحج، إذا كانت الفتوى منه ممن هو أهل لها وعرف بالعلم والورع والاجتهاد فلا حرج، وإن كان أخطأ فالخطأ هو يتحمله، والذي أخذ بالفتوى ما دام اجتهد في تحري من يفتيه فكما في الحديث فإثمه على من أفتى. فأنتم إذا كنتم مطمئنين إلى المفتين في البعثة وأنهم ناس عرفوا بالعلم والورع وتحري الخير والصواب، فلا حرج عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء إمام يدافع عن فكرة دروين أن الإنسان أصله قرد في مجلس كان فيه جدل، وعندما افتضح قال إنما هذا نقاش، هل تجوز الصلاة خلفه؟ ما يمكن نحكم على شخص بمجرد يعني كلمة انفلتت منه أو فكرة قد يكون جره إليها نوع من العصبية والتعصب، لكن ينظر في حال هذا الإمام، إن كان هذه المسألة لها أخوات عنده من البدع والأفكار الضالة فيؤخذ بمجموع هذه الأشياء. أما إذا كان في مجلس يعني ربما أخذه الجدل أن يدافع عن هذه الفكرة، وهي فكرة يعني فكرة قرود، هي أفكار قرود أشبه في رواية صاحبها، فهي تليق بالقرود والقردة ومن يتشبههم بالقردة، فمن أحب أن يكون أصله هكذا فله ما اختار لنفسه. أما نحن المسلمين فأبونا آدم وعليه السلام ونتشرف بأصولنا، أما هؤلاء القردة فلهم. فأقول لا نحكم عليه الإمام هذا بمجرد هذه المسألة، حتى يتتبع إن كان هناك أشياء أخرى، وإلا فقد يكون أخطأ ويحسن به كذلك أن يعتذر، بدل من أن يقول مجرد نقاش يعود إلى الحق والصواب. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل طواف الوداع؟ إن كان قد طاف طواف الإفاضة ولم يؤخره كما هو صنيع بعض الناس، يؤخرون طواف الإفاضة ويكتفون به عن طواف الوداع، وكذلك المرأة إذا كانت لم تؤخر بل أتت بطواف الإفاضة وأتت أيضا بالمناسك الأخرى رمي الجمار، وأخذوا من شعورهما حلقة هو وقصرت من شعرها، فقد أبيحت له زوجته ولا جناح عليهما ولو لم يطوف طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم الشخص على قبر أحد باسمه وليس هذا قبره وهذا يحصل في البقيع كثيرا، فهل هذا صحيح وهل يقبل منه السلام؟ لا، ما ينبغي أن يسمي اسم لا يتحقق منه، لكن في البقيع مثلا إذا وقف على يعني في مقدمة المقبرة وسلم على آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال بنات النبي زوجات النبي آل النبي وعلى الصحابة الكرام وعلى التابعين، ثم إن كان يعرف أحد بأسمائه فسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما والسلام عليك يا أم المؤمنين عائشة يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وسمى وهو في مكانه وإن لم يعرف قبورهم قبرا قبرا فلا حرج في هذا. وأيضا لو اكتفى بالتعميم بالسلام على آل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أزواجه وذريته وعلى الصحابة رضي الله عنهم، فهذا أيضا يحصل له من الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. من أراد أن يسلم على والده الميت هل يجوز له من عند الباب من باب المقبرة، أم أنه من البر أن يذهب إلى جوار القبر أو جانب القبر؟ حسب الحال، يعني إن كان في سعة وأيضا يستطيع أن يصل إلى القبر بسهولة فالأولى أن يقترب من القبر ويدنو منه، ويجعله إما أن يجعله بينه وبين القبلة أو يستقبله ويأتيه من قبل وجهه ويجعل القبلة عن ظهره ويسلم عليه، لأن من أهل العلم أن يقول يسلم عليه كما يسلم على الأحياء، فيواجهه مواجهة مثل ما نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إن كان هذا يشق عليه إما لبعده أو قد يخشى أن يطأ القبور فيقف عند باب المقبرة فيسلم سلاما عاما ويخص أباه بالسلام، فهذا أيضا مجزئ. وهل يرفع يداه بالدعاء عند القبر؟ ما أدري والله، الأولى عدم الرفع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا نقول عند الأربع التكبيرات عند الصلاة على الأموات؟ الذي ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الأولى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يستفتح، ما يأتي بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم، بل يستعيذ بالله ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وفي الركعة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. وفي الركعة الثالثة يدعو للميت على ما ورد في الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره. وبعد التكبيرة الرابعة من الفقهاء من يقول يسكت ريثما يسلم الإمام، ومنهم من يقول بل يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ومنهم من يقول بل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الذي ورد كما في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث. نعم، لا ما ورد دعاء الاستفتاح، ما ورد في صلاة الجنازة. الأطفال ورد أنه يأتي بصدر الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وورد: اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا، اللهم ثقل به موازينهما، أعظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم، ويقيه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ورد هذا في شأن الصغار آثار عن بعض السلف. أحسن الله عليكم. دعاء القنوت في صلاة الفجر هل هذا من السنة؟ وإذا كنت في جماعة تعمل هذا العمل هل أفعل ذلك؟ أما المواظبة عليه فالصحيح أنه خلاف السنة، لأن ورد أحاديث بإنكاره، إنكار المواظبة عليه، مع أن هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله. ولكن الصحيح إذا رجعنا إلى تحقيق الأحاديث والنظر فيها فلم يكن عليه الصلاة والسلام يواظب على القنوت في صلاة الفجر، بل كان يفعله أحيانا وأحيانا بحسب النوازل. وهذا يفسر به قول أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. قالوا يقنت إذا دعت الحاجة لذلك، وليس المقصود أنه يقنت كل يوم، لأنهم يقولون لو كان هذا حقيقة وأتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم طوال 25 سنة أو طوال 30 سنة ويقنتون ولا ينقل هذا ويكون في اختلاف، هذا بعيد جدا، ما يمكن. لو كانوا يوميا صلاة الصبح يقنتون طوال يعني 30 سنة مع ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ينقل هذا ويختلف الناس فيه، هذا بعيد جدا. إذن يحمل على أنه عليه السلام كان إذا دعت الحاجة قنت، وهذا الذي ينبغي. فنقول القنوت بهذه الصفة يعني الأولى تركه، لكن إذا نزلت بالمسلمين نوازل فلا شك أنه من السنة أن يقنت الأئمة في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب، بل عند الإمام الشافعي رحمه الله يقنت في كل الأوقات، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حال النوازل. والآن النوازل لا تكاد تنقطع، فينبغي لنا أن نقنت وإن ترك بين وقت وآخر ليعلم الناس أنه ليس سنة مستمرة. لكن للأسف المعمول أنه يترك دائما، ولا نكاد نسمع من يقنت ويدعو لإخوانه في النوازل التي تنزل بهم إما من حروب أو من كوارث أو نحو ذلك. أما إذا صليت مع إمام يقنت ويأخذ بمذهب الإمام مالك والإمام الشافعي فلا حرج، ينبغي لك أن تتابع الإمام، لأن هذا أمر يعني فيه سعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتيت للعمل الموسمي كسائق وقمت بعمرة ثم أحرمت للحج في يوم عرفة، ثم رميت جمرة العقبة الكبرى وحلقت ثم تحللت ولبست المخيط وقمت بنقل الحجاج بعد ذلك، فهل علي شيء؟ لا، إذا أتيت بأعمال الحج بحسب يعني حالك وظروفك، من المبيت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ونحرت هديك إن كان معك هدي أو صم 3 أيام والمبيت بقدر ما تستطيع، إذا أتيت بهذه الأفعال فأنت إن شاء الله يعني قد تم حجك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابن زوجتي ربيته منذ أن كان عمره 5 سنوات حتى أصبح يبلغ من العمر 25 سنة وأحسنت تربيته ولكنه ازدادت إساءته ولم أعد أتحمل ما يفعل فمنعته من دخول المنزل. السؤال: هل منع والدته من رؤيته يعتبر فيه إثم علي وفيه قطيعة للرحم وكذلك لإخوته؟ ما ينبغي لك يعني، لكن نقول بحسب الإساءة التي تذكرها عنه، فمن الإساءة ما يحتمل ويصبر عليه، ولا ينبغي أن تمنعه من صلة أمه. أما سكناه فلست ملزم بسكناه وقد بلغ هذا المبلغ من العمر، فقد استقل بنفسه، لكن ما ينبغي أن تمنعه أن يزور أمه أو تزوره أمه إذا كان له سكن، مع أمن أن يكون هناك أمور مفسدة إما من قبله إذا أتى إلى أمه أو إذا ذهبت إليه أمه، وكذلك إخوته. فإذا كنت مطمئن إلى أن هناك ليس هناك مفاسد لكن قد يسيء الأدب معك، فعليك أن تتحمل هذه الإساءة من قبل أن تمكنه من صلة الرحم، فأنت تؤجر وتثاب على تيسيرك صلة الرحم، وتؤجر وتثاب على تحملك هذه الإساءة منه. حسن الله عليكم. يقول السائل: من هم الأرحام وكيف أبر الوالد أو الوالدين بعد موتهما وخاصة أصدقاء الوالدة؟ ذكرنا سابقا أن الرحم يعني تتعدى وتشمل يعني عددا كبيرا من جميع الجهات، من جهة الآباء والأعمام والأخوال وأقارب الزوج وأقارب الزوجة، فكل من يمت إليك بنوع من الصلة. بل جاء في الحديث وسوف يريده المؤلف: إنكم تفتحون بلدا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة أو صهرة. فقيل في الرحم وسماها مصر أن هاجر أم إسماعيل منهم، وماريا أم إبراهيم عليهم السلام منهم. فإذا كان السلام هذه الرحم على بعدها وموغلة في البعد وفي القرون، ومع ذلك يوصينا بصلة الرحم، فكيف بما هو أقرب وأدنى؟ أما بالنسبة للوالدين ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يموت، فتصل أصدقاء أبيك من زيارة أو أي نوع من الصلة التي تجعلك على صلة بهذا الأمر. وبالنسبة للنساء إذا كنا عجائز كذلك فممكن عن طريق أهلك زوجتك أو أخواتك توصيهن بأن يصلن هؤلاء النسوة، وأيضا تتلمس حاجاتهن إن كان الله يسر عليك، فعن طريق أهلك أو بناتك أو أخواتك يقومون بصلة هؤلاء النساء مراعاة لصدقتهن لأمك. والرسول عليه السلام كما في حديث عائشة تقول كان إذا ذبحت شاة كان يتحرى بها أصدقاء خديجة رضي الله عنها زوجته عليه الصلاة والسلام، من إحسانه إليها بعد موتها أن يتذكر صديقاتها وصويحباتها فيصلهن. فالأم أولى بذلك وأحرى أن تتحرى صديقاتها. أحسن الله إليكم. يقول: طفت طواف القدوم ولم أكشف عن كتفي، فهل علي شيء؟ لا، هذا سنة، سنة لا شيء على من نسي أو غال أفل عن أو اضطر كذلك لحر أو ما إلى ذلك أن لا يكشف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعاني وكذلك تعاني بعض الدول الإسلامية من مشكلة الصيام، صيام أول رمضان وكذلك أول شهر شوال وهو يوم عيد الفطر، فبعضهم يصوم مع أرض الحرمين والبعض الآخر يبقى إلى اليوم الثاني أو قبله بيوم، فمن نتبع؟ على كل حال هذه لا شك من الأمور التي كنا ولا نزال نتمنى أن الله يوفق ولاة أمور المسلمين وعلماءهم أن يجمعوا الكلمة على هذا، بل على ما هو أهم منه، مع أن هذا مهم لكن جمع كلمتهم على الحق والتوجه يدا واحدة ضد أعداء الإسلام هذا من أهم الأمور وجمع كلمتهم على التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وأيضا هذا الأمر، فلا شك أنه يسبب حرجا لكثير من المسلمين. لكن نقول إن كنت في بلد مسلم وأهل العلم يهتمون لهذا الأمر ويتحرون الرؤية، فينبغي أن تعمل برؤية أهل بلدك. إذا كان هناك من يتصدى من القضاة أو المفتين، أما إذا كان بالحساب فالحساب ينكره أهل العلم، الحساب والرصد الفلكي بعيدا عن الرؤية المجردة بالعين إذا كان لا يعمل بها فلا ينبغي متابعتهم. وأنت مخير، إما أن تتابع المملكة هنا أو أقرب بلد إليك يعملون بالرؤية. أحسن الله إليكم. في مجتمعاتنا نسلي الأطفال بقصص خيالية عن الفيل والأسد والثعلب، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في ذلك، إذا كانت أمور يعني في يعني منضبطة ولا توغل في التخيل والخيال الذي قد يجنح بالطفل إلى تخيلات، فإذا كان هذا فقد ورد في الآثار ما يدل على أن هذا النوع من الأدب والتسلية والحكايات لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق في المنام؟ إنه مرض، يعني هذا شيء يعني يحصل لبعض الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أن من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز وضع اليد على القبر عند السلام؟ لا ما ورد. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فما صحة الحديث وهل يجوز ذكر ذلك؟ إيه نعم، هذا حديث صحيح ثابت، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد الأولين والآخرين. لكن اقتران هذه الكلمة دائما كما نسمع عند بعض الكتاب والمؤلفين والخطباء قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما وردت السنة به، بل نقول قال نبينا قال رسولنا عليه السلام، ثم هو عليه السلام لما قالوا له أنت سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال أيها الناس عليكم بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله، أو كما قال عليه السلام. فكلمة التسييد ليست كلمة فخر في حق عليه السلام، لأن النبوة والرسالة أفضل، وكلمة سيد تطلق على مبتذلة، الآن صارت كلمة مبتذلة. ولذلك قيل لا تقولوا للمنافق سيد، إنكم إن قلتم أغضبتم ربكم، أو كما قال السلام. لكن للأسف الآن تطلق على الفسقة والفجرة والكفرة، ومع ذلك بعض الناس يجعلها محك لمحبة النبي عليه السلام وتقديره، أبدا هذا جهل. بل نقول اللهم صل على نبينا على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وإن قالها الإنسان في بعض الأحيان لا حرج، لكن أن يلازمها ويعتبرها كوصف النبوة والرسالة فلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكرها في وصفه.